أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قل كيف يمكن ذلك، أي الانكسار بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه. قال المسني بعدم التداخل، لأن التداخل مستلزم لاجتماع المثلين. ثم قال يمكن أن يقال بعدم لزوم اجتماع المثلين، وأن الجزاء كقولنا إذا بلت فتوزى وإذا نمت فتوزى، الوجوب في الجزاء حقائق متعددة. وعلى هذا الفرض لا يلزم اجتماع المثلين، لأن متعلق الوجوب تعلق ما تعلق به الوجبان يتعدد طبعا، حكم يتعلق بحقيقة وحكم آخر يتعلق بحقيقة أخرى. إذا قلنا بأن الوجوب حقائق، غاية الأمر صورة يكون أمرا واحدا، ولكن حقيقة يكون متعدد. ثم ذكر مثالا كما إذا قال المولى لعبده أكرم عالما وأزف هاشميا، فجمع بين الأمرين، أكرم عالما هاشميا بالزيافة، فيتحقق الامتثال لكلا الأمرين، فلا يلزم اجتماع المثلين. هذا ما تقدم من المثل، ولكن هذا السؤال لا يلزم اجتماع المثلين بما تصدق عليه عنوانان. الموجود الخارجي هو عالم وهو هاشمي، زيد في الخارج عالم وهاشمي، وهو موجود واحد، فيلزم اجتماع المثلين. يلزم اجتماع المثلين بأنه يجب إكرامه ويجب ضيافته، هذا شخص واحد، فلا يندفع هذا الإشكال، لا يندفع إشكال لزوم اجتماع المثلين. هذا ملخص هذا السؤال. إن قلت كيف يمكن ذلك، أي لا يمكن ذلك، لا يمكن امتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه، أي مع استلزام هذا الامتثال محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيما هو الموجود في الخارج كما ذكرنا. قلت انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين. أجاب المصنف عن هذا الإشكال وعن هذا السؤال بجوابين. الجواب الأول أنه لا يلزم اجتماع المثلين. كيف لا يلزم اجتماع المثلين؟ من اتصاف شيء بوجوبين وانتباق عنوانين على شيء واحد، كيف لا يلزم اجتماع المسلمين؟ يقول حينما يقول المولى أكرم هاشميا مثلا، ويقول أزف عالما من باب النساء، هذا الشخص الموجود في الخارج كالزيف ينطبق عليه عنوان الهاشمي وينطبق عليه عنوان العالم، فباعتبار انطباق عنوان العالم يجب إكرامه باعتبار هذا الوصف، وباعتبار انطباق عنوان الهاشمي يجب إكرامه، ولكن الوجوب الثاني تأكيد للوجوب الأول، الوجوب الأول يتأكد بالوجوب الثاني، فهنا وجوب واحد، وجوب واحد مؤكد، فلا يلزم اجتماع المسلمين. إذ يلزم اجتماع المسلمين في فرض الوجوبين، في فرض وجوب واحد والوجوب الثاني يتأكد به الوجوب الأول، فلا يلزم اجتماع المسلمين. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني نقول نلتزم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد إذا كان ذلك الموضوع ذا عنوانين كما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي. هنا تقدم أن يجوز اجتماع الأمر والنهي في موضوع ذي عنوانين مثلا، ويتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، والمقام من هذا القبيل، يتعلق الوجوب الأول بعنوان كون ذلك الشخص هاشميا، والوجوب الثاني بعنوان كون ذلك الشخص عالما، فهنا عنوانان، وإن كان شيء واحدا في الخارج من حيث الوجود الخارجي، ولكن يكفي في عدم لزوم اجتماع المثلين يكفي تعدد العنوان، فيتعدد الموضوع، وبعد تعدد الموضوع بتعدد العنوان لا يلزم اجتماع المثلين في شيء واحد في موضوع واحد. هذا هو الجواب الثاني. قلت انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصاف ذلك الواحد بالوجوبين، بل غايته غاية ما يلزم أن انطباقهما عليه أي على واحد يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفة الوجوب لذلك، مع أنه صفة الوجوب لذلك غاية الأمر الوجوب الثاني يتأكد به الوجوب الأول. هذا هو الجواب الأول، مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور أصلا في اتصافه بهما، اتصاف شيء واحد بوجوبين، لأن موضوع كل وجوب مغاير لموضوع وجوب آخر لأجل تعدد العنوان، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد. نعم إذا كان بعنوان واحد يلزم اجتماع المسلمين. فافهم إشارة إلى لزوم اجتماع المسلمين في محل الكلام، لأن محل الكلام ليس هنا تعدد العنوان، بل هنا عنوان واحد، إذا بلت فتوزع وإذا نمت فتوزع، الوضوء عنوان الوضوء عنوان واحد، فإذا كان هنا وجوبان يلزم اجتماع المثلين. لماذا؟ لأن الموضوع هو واحد معنون بعنوان واحد، ليس معنون بعنوانين كي يقال بتعدد الموضوع. هذا ممكن أن يكون فهم إشارة إليه. أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط، إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول وتأكد وجوبه عند الآخر. هذا هو التوجيه الثالث، تقدم التوجيه الأول والثاني لدفع محذور اجتماع المثلين، هذا هو التوجيه الثالث لأن لا يلزم اجتماع المثلين. ملخص هذا التوجيه: حينما يقال إن بلت فتوزع يجب الوضوء، وإن نمت فتوزع، ولكن إن نمت فتوزع وجوب الوضوء عند النوم تأكيد لوجوب الوضوء الأول، هنا وضوء واحد، وجوب الثاني تأكيد لوجوب الأول، فيكون هنا وجوب واحد فلا يلزم اجتماع المثلين. أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط، إلا أن وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول واجب الوضوء، والتأكد وجوبي عند الشرط الثاني، فهنا وجوب واحد فلا يلزم اجتماع المثلين. ولا يخفى أنه لا وجه لأن يسار إلى واحد منها بعد ما ذكر المثنى وجوها على فرض التداخل، إذ على فرض تداخل يلزم اجتماع المثلين، وذكر لدفع اجتماع الضدين لدفع اجتماع المثلين وجوها ثلاثة، ثلاث وجوه تقدم هذه الوجوه احتمالات في كلام المثنى، ومن هنا يستشكل على هذه الوجوه المذكورة. يقول المثنى أن هذه الوجوه المذكورة إنما هي في مقام السبوب، نعم في مقام السبوب هذه الاحتمالات موجودة، هذه التوجيهات موجودة، ولكن لا يمكن أن يسار إلى هذه الاحتمالات. لماذا؟ في مقام الإثبات لعدم الدليل، لا دليل علينا في مقام الإثبات على واحد هذه الاحتمالات، فهذه التوجيهات الثلاثة كلها باطلة لعدم وجود دليل. هذا مضافا إلى أن الوجه الثاني والثالث باطل من جهة أخرى أيضا. التوجيه الثاني أن الوضوء حقائق متعددة، هذا هو التوجيه الثاني، نفرض أن الوضوء حقائق متعددة فلا يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد على هذا الفرض. يرد عليه: ما الدليل على كون الوضوء حقائق متعددة؟ حقيقة واحدة، ظاهر الكلام حقيقة واحدة، ليس هناك دليل على إثبات كون الوضوء حقائق متعددة كي يندفع به لزوم اجتماع المثلين. وهذا الإشكال أيضا يرد على التوجيه الثالث: الوجوب الثاني تأكيد للوجوب الأول، ما الدليل على أن الوجوب الثاني تأكيد للوجوب الأول؟ زائد القضية الشرطية أن الوجوب الثاني ليس تأكيدا للوجوب الأول، ما الدليل على ذلك؟ ولا يخفى أنه لا وجه لأن يسار إلى واحد من هذه الوجوب والتوجيهات، فإنه رفع اليد عن الظاهر قضية شرطية بلا وجه، أي بلا دليل في مقام الإثبات، مع ما في الأخيرين أي في الوجه الثاني والثالث من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعددة متسابقة على واحد، هذا في الوجه الثاني. ما الدليل على ذلك؟ أن الجزاء متعددة متسابقة على واحد، وإن كانت صورة واحدة سمي باسم واحد كالغسل أو الوضوء. وهكذا ما الدليل إلى إثبات أن الحادث بغير شرط الأول تؤكد ما حدث بشرط الأول؟ ما الدليل على ذلك؟ الحادث بالشرط الثاني تأكيد لما حدث بالشرط الأول من الوجوب، ليس لنا الدليل. ومجرد الاحتمال لا يجدي، أي لا ينفع ما لم يكن في البين ما يثبت. هذا هو الإشكال من المزنف. إن قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة شرطية. ملخص هذا السؤال أن الوجه المسير إلى هذه الوجوه الثلاثة وإلى هذه التوجيهات الثلاثة في مقام الإثبات هو لزوم اجتماع المثلين. لولا هذه التوجيهات الثلاثة يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد، واجتماع المثلين يكون مستحيل. فلزوم اجتماع المثلين قرينة عقلية على أن المراد من الشرط هو خلاف ظاهر الشرط. المراد من الشرط هو خلاف ظاهر الشرط، أي ليس مراد من الشرط تحقق الوجوب عند الشرط، تحقق الوجوب عند الشرط الأول وتحقق الوجوب عند الشرط الثاني، ليس هذا الظاهر مرادا، خلاف الظاهر، لئلا يلزم محظور اجتماع المثلين. فهذا أي لزوم محظور اجتماع المثلين هذا هو الوجه، هذا هو الدليل للوجوه الثلاثة المذكورة. إن قلت وجه ذلك، وجه التوجيه المذكور هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الأخذ بظهورها، لأن الأخذ بظهورها مستلزم للمحال، حيث أن قضيته أي قضية الأخذ بظهور قضية الشرطية اجتماع الحكمين في وضوء مثلا في المثال المذكور كما مرت الإشارة إليه. قلت نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال. ملخص هذا الجواب عن هذا السؤال، هذا صحيح، أي القول بأن الوجه للوجوه المذكورة، الوجه للالتزام بالوجوه المذكورة هو لزوم اجتماع المثلين في موضوع واحد، وهذا مستحيل، فلا بد من الالتزام بالوجوه المذكورة دفعا للزوم اجتماع المثلين في موضوع واحد. هذا هو الوجه. الإشكال على هذا، الجواب عن هذا صحيح، هذا صحيح لو لم يكن هنا وجه آخر لدفع لزوم محظور اجتماع المثلين، بل هنا وجه آخر. وهذا الوجه الثاني أن الجزاء الموضوع الحكم في الجزاء متعدي. حينما يقول شارع إذا بلت فتوزع، إذا نمت فتوزع، فيجب فرد من الوضوء عند البول وفرد آخر عند النوم، فهنا موضوعان، موضوعان فردان. الجواب لا يلزم محظور اجتماع المثلين. لماذا؟ إذا فرضنا أن الموضوع الحكم في الجزاء متعدد، هنا وجوبان وموضوع كل وجوب فرد من الوجوب، فحينما يقول، حينما يقال إذا بلت فتوزع، أي إذا بلت فتوزع، المراد من الوضوء فرد من الوضوء، إذا نمت فتوزع، المراد من الوضوء فرد آخر من الوضوء، فهل يلزم وجوب اجتماع المثلين؟ لا، لا يلزم اجتماع وجوب المثلين. ولهذا قال نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط كأن ما وجب بالآخر فرض، ولا زير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر، فرد الوضوء الثاني محكوم بحكم فرد الوضوء الأول كالوجوب مثلا كما لا يخفى. إن قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق. الإشكال على أن الموضوع هو الفرد، تقريب هذا الإشكال أن مقتضى الإطلاق إذا نمت تتوزل، مقتضى الإطلاق أن الموضوع طبيعة الوضوء لا فرض الوضوء، طبيعة، والطبيعة الوضوء تكون أمرا واحدا، فيلزم محظور اجتماعي مثله. مقتضى هذا الإطلاق، فمقتضى هذا الإطلاق هو المراد هو الطبيعي للفرد، فتب أن يكون الموضوع أمرا واحدا فيلزم اجتماع المثلين. هذا هو السؤال آخر. الجواب عن هذا السؤال أن مقتضى الإطلاق وإن كان هي التبيعة، والتبيعة تكون أمرا واحدا، ولكن متى يثبت هذا الإطلاق كي يكون مقتضاه التبيعة؟ إذا تمت مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم القرينة على التعيين، وهنا القرينة على التعيين موجود، وهو المراد من الوضوء فرض الوضوء، هذه القرينة موجودة، فلا يتم هذا الإطلاق. من الجواب يعني الإطلاق إنما يتم بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تتم إذا لم تكن القرينة على التعيين. من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان. من مقدمات الحكمة أن لم يكن هنا قرينة على ما هو مراد المتكلم، فمقتضى الإطلاق يقتضي كذا وكذا، ولكن هنا قرينة موجود، قرينة على أن المراد من الموضوع في الجزاء هو فرض الوضوء. فإذا كان المراد هو فرض الوضوء فهنا فردان من الوضوء، كل فرد يكون موضوعا للحكم فلا يلزم اجتماعه مثلين. إن قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق، إذا كان على خلاف الإطلاق فنرفع اليد عن تعدد الفرد مثلا. قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتزيا لذلك، أي مقتزيا للتعدد ومقتزيا للفرد، فإذا كان مقتزيا للتعدد والفرد لا يبقى مجال لهذا الإطلاق، وبيانا لما هو المراد من الإطلاق، المراد من الإطلاق والفرد لا التبيعة. وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الإطلاق، ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان، وظهور الجملة في التعدد الشرط صالحا لأن يكون بيانا من الإطلاق، فلا ظهور له، أي لا ظهور للإطلاق مع ظهور الجملة في التعدد في الجزاء، فلا يلزم على القول بعدم التداخل لا يلزم تصرف أصلا، بخلاف القول بالتداخل مثلا كي يلزم التصرف. فتلخص بذلك أن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط. هذا هو رأي المصنف الحمد لله.